ويقول حفظك الله: وإذا كنت قد دفعت دين والدي من زكاة مالي، فما الواجب علي في هذه الحال؟ واجب أن تخرج بدلها وتعتبر ما سددت به دين والدك من النافلة والبر بوالدك. نعم.